يقال لهذا الإنسان: ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف من الله؟ المقصود منا المنبه في الجوال أن يعلمك بأن أحدا اتصل عليك. فلماذا جعلت النغمة موسيقية مع أنه يوجد كثير من النغمات ليس فيها محذور؟ فلماذا اخترت لنفسك هذا؟ هل تريد أن ترقص في الحرم؟ أو تريد من الناس أن يغنوا في الحرم معك؟ فهذا غاية الفساد. فلا يجوز للإنسان أن يكون حاله هكذا، ويجب تغيير هذا المنكر والتغليظ على صاحبه، لأن صاحبه في الحقيقة لم يستحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فنسأل الله الهداية للجميع. جربوا شوي عشان تفتح مجال للطائفين. جرب الجهاز. يقول: إذا أقيمت الصلاة الفريضة وأنا أصلي النافلة فماذا أفعل؟ نقول: إن كنت في بداية الصلاة فاقطعها، وإن كنت على آخرها فأتمها مسرعا، يعني خففها. يقول: أنا مريض بالسكر، كيف يجب علي أن أفعل؟ لا أدري ما هي مشكلتك، هل أنت لا تطيق الصيام أم أنك تطيقه؟ مريض بالسكر ما تصوم. الإنسان الذي لا يتحمل الصيام فإن الله تعالى يسر عليه بأن يطعم عن كل يوم مسكين مقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد من القمح أو الرز أو التمر أو نحوها مما عادة الناس ادخار وقتها، 45 كيلو عن الشهر ولا شيء عليه. يقول: ما حكم زكاة الأراضي المعدة للبيع؟ نقول: إن الأراضي إذا عرضت للبيع فهي من عروض التجارة ففيها الزكاة، إذا باع الإنسان يخرج زكاته عن السوال السنوات التي مضت. سؤال غريب، يقول: ما حكم من يقول قل أعوذ برب الفلوس أي المال يقولها مستهزئا؟ الله جل وعلا هو رب كل شيء ومليكه، الله تعالى رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما. فهو رب كل شيء، لكن إشكال بأنه يقولها مستهزئا. الذي يقولها مستهزئا هذا مرتد عن دين الإسلام ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. يستتيبه ولي الأمر الحاكم الشرعي لمدة 3 أيام، فإن تاب وإلا يقتل. كان بعض المنافقين في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا يتحدثون، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وعجبنا عند اللقاء. ثم خشوا أن يكون قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، ثم بلغهم ذلك أنه نزل، فأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون نأسف ما قلنا هذا عن سبيل القصد، وإنما كنا لأجل أن نقطع الطريق ونتسلى في الطريق من دون قصد أن نسب الصحابة رضي الله عنهم. فرد الله تعالى عليهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. يقول لقد أنزل الله تعالى على عباده رحمة، فكم رحمة عند الله؟ عند الله تعالى 100 رحمة، أنزل منها واحدة يترحم بها الخلق، وأبقى 99 عنده يرحم بها عباده يوم القيامة. ومن هذه الرحمة التي وهي 1 من 100 يترحم بها الخلائق حتى الشاة ترفع رجلها لصغيرها، وحتى القطة تحمل وتحمي صغيرها، والأم ترضع ولدها، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. قل اعتمرت وأحب أن أطوف وأسعى لتحصيل الثواب فما الحكم؟ نقول تطوف نعم، أما السعي لا، السعي لا يكون إلا في نسك من حج أو عمرة، وأما الطواف فطف كلما تيسر لك. يقول هل الإنسان بعد الصلوات المكتوبة يرفع يديه في الدعاء؟ نقول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفرائض. الإنسان بعد السلام يستغفر الله 3 ويقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين. وإن أحب أن يدعو بعد ذلك فلا بأس، لكن لا يتخذ هذا عادة. ومن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، يقول ماء زمزم إذا نقل خارج مكة هل يحتفظ بخاصيته؟ نقول إن شاء الله، لم يرد ما يدل على فقدانه لها، فسواء كان في مكة أو نقله الإنسان خارج مكة ففضله وما فيه من الشفاء وما فيه من المعادن النافعة للجسم موجودة. يقول هل إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يصلي 2 ركعة؟ نقول نعم، إذا دخل الإنسان المسجد الحرام أو غيره يصلي 2 ركعة، لا يجوز حتى يصلي 2 ركعة. وإذا كان وقت نهي فإن المسجد الحرام لا نهي فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول هل من ارشاد للنساء في الحرم حيث انهن ينمن في الطرقات ويصلين في صفوف الرجال وغير ذلك من المخالفات. أرجو أن أولياؤهن إذا كان أحد عنده أو معه أو سيأتي في المستقبل معه بنساء ينتبه لهذا، وهو أن النساء قد خصص لهن أماكن مصونة ومحفوظة، فعليهن أن يكن بها ولا يأتين إلى أماكن الرجال ولا يبقين في الطرق والممرات يؤذين الناس ويتكشفن ويعرضن أنفسهن للابتذال والمضايقة، ويكن سببا لإيذاء الآخرين، لأن كثير من الناس يتضايق من وجودهن أو رؤيتهن. فكثير من الناس هو كل الرجال يتضايقون، لكن الشباب خاصة يضايقهم جدا أن يروا المرأة. ومع الأسف الشديد كثير من النساء لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، فنراهن كاشفات لوجوههن وتبدو أيديهن. والواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال، وأن لا يبين منها وجه ولا كف، وأن تلبس ملابس واسعة وملابس سميكة، لا كما نشاهده أحيانا على بعض النساء ملابس ضيقة أو شفافة، فإن أو تكون قصيرة أو يبدو بعض مفاتن الجسم، فهذا كله من التبرج المذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ويدخل في العري إبداء المرأة بشيء من ما حرم الله عليها إبداءه، فإن هذا إبداء للعورة، فلا يجوز للنساء أن يكن بهذا الحال، ولا يجوز لأوليائهن أن يسمحوا لهن أن يأتين بهذه الصورة، يكن سببا للفتنة بهن ومنهن. يقول: هل للعقار زكاة وكيفيتها وقيمتها؟ كيف تحسب؟ العقار المعد للسكنة أو المعد للتأجير ليس فيه زكاة، إنما الذي فيه زكاة هو المعد للبيع، معروض للبيع، فهذا من حين عرضه إذا حال عليه الحول فإنه تقدر قيمته وتخرج زكاته. وزكاته زكاة عروض التجارة، وهي ربع العشر أي 2.5%. يقول: امرأة جاءتها الدورة وهي في المدينة ونزلت من الميقات ولم تحرم، ولما طهرت في مكة ذهبت إلى التنعيم وأحرمت وعملت عمرة، فهل هي صحيحة؟ نقول صحيحة، لكنها أخطأت، لأن الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به، وهو ديار علي للحليفة، هذا هو الواجب عليها ولو كان عليها الدورة. وإذا جاءت وهي لم تحرم يلزمها أن ترجع وتحرم من هناك. أما وقد أحرمت من دون ذلك وهو التنعيم، فعليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: رأيت بعض المصلين يرفعون أيديهم في تكبيرات الصلاة كلها، فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، ليس بصحيح. رفع اليدين ترفع في 4 مواضع من الصلاة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وما عداها لا ترفع فيه اليدين. يقول إذا كنت أصلي بالمسجد إماما واقية قاضى الراتب فهل راتبه حلال؟ أولا ما يعطى على إمامة الصلاة ليس راتب وليس أجرة، وإنما هو رزق ومكافأة، فيعطاه الإنسان الذي يقوم بإمامة الناس أو الأذان ونحوها من الأعمال التي هي قربة، وهي لا تعطى إيجار. فالإنسان الذي يقوم بهذا العمل هو المستحق لهذه المكافأة لا غير. يقول ما فضيلة التطوع بالطواف؟ نقول الطواف بالبيت كعتق رقبة من ولدي إسماعيل، ولا يمشي الإنسان في الطواف فيخطو خطوة إلا يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. يقول انني اديت العمرة ثم ذهبت الى جدة، وبعد ان اتيت اشك في اني طفت 6 أو 7 واريد ان اقضي على هذا الشك، ارجو مساعدتك. ما دام الشك وجد عندك بعدما انتهيت من العمرة فلا تلتفت اليه، وعمرتك صحيحة ولا شيء عليك. هذا سائل آخر يقول أبعد عن جهة الشرك، يقول إنه طاف طواف العمرة 6 أشواط وشك في الشوط السادس هل هو السادس أو السابع، فلم يزد وخرج من الطواف وهو شاك، هكذا؟ فما حكم طوافه؟ نقول حكم طوافه غير صحيح، لأن الإنسان إذا كانت العبادة لا يخرج منها إلا وقد تيقن تمامها، وحينئذ سعيك غير صحيح وحلقك أو تقصيرك غير صحيح، فأنت لا تزال محرم، يلزمك أن تلبس إحرامك، وإذا كان الفاصل طويلا تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد الحلق، وإذا كان الفاصل يسيرا كما لو كان قبل قليل فإنك تكمل الشوط السابع ثم تسعى ثم تحلق شعرك. أنت محرم الآن، شيل الطاقية اللي على رأسك عشان ما يكون عليك إلا فدية واحدة، تلبس الإحرام ها وتطوف وتسعى، كلام له أسبوع ها؟ يلزمك أن تطوف أنت بإحرامك الأول، لا يحتاج إلى إحرام جديد، 7 أشواط ثم تسعى 7 أشواط ثم تحلق شعرك، وعليك فدية لبس المخيط، تطعم 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو التمر أو القمح، أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام ولا تغطي رأسك لئلا يكون عليك فدية ثانية. يسأل سؤال الله تعالى العافية، يقول إنه زنى كثيرا، كان يمشي في الأسواق وراء النساء، وجاء الآن للعمرة، فهل له توبة وكيف يتوب؟ نقول نعم لك توبة، والله تعالى يفرح بك وبتوبتك، والله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من إنسان ظلت عنه راحلته التي عليها متاعه وهو في صحراء فأدركه الهلاك، ثم نام فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهنيئا لك بهذه الصحوة وهذا الرجوع قبل أن تفوت نفسك ويفجأك الأجل. لكن للتوبة شروط ثلاث: الأول هو الإقلاع عن الذنب، والثاني هو الندم على فعله، والأمر الثالث هو العزم على أن لا تعود إليه في مستقبل حياتك أبدا. والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي من يدعو غير الله أو يقتل أو يزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمطلوب منك التوبة والإيمان والعمل الصالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فعليك أن تتوب وأن تكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات تذهبن السيئات. هذه هي الشروط التي ذكرناها. لا لا، استر على نفسك كما ستر الله عليك، الإنسان يستر على نفسه كما ستر الله تعالى عليه، ويحمد الله تعالى على أن ستر عليه ويديم على نفسه. يقول: أحرمت من ذي الحليفة، ولكن عندما اغتسلت نسيت أن أتوضأ، وذهبت المسجد ونسيت وصليت العصر ولم أتذكر أني لم أتوضأ إلا بعد الخروج من الميقات، وأخذت مسافة حوالي 50 كيلو. على كل حال إحرامك صحيح ولا شيء عليك من حيث العمرة، لكن صلاتك هي التي لم تصح، فيلزمك أن تتوضأ وتصلي، لأن الصلاة التي ذكرت لا تعتبر لأنها على غير طهارة، وأما الإحرام فإنه صحيح ولا شيء. يقول: وصلت إلى مكة وطفت وسعيت وصليت العشاء الساعة 1:41 ليلا، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا غلط خطأ أن تؤخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت، لا تؤخر بعد منتصف الليل، آخر أوقاتها بعد منتصف الليل، وبعد ذلك وإن كان وقتا للعشاء إلا أنه وقت اضطراب وليس وقت اختيار، فلا يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، والواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. يقول هل يجوز حلق اللحى للرجال؟ نقول لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، كما أمر بجز الشارب ونهى عن إطالته، قال جز الشوارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. ولما جاءه اثنان من المجوس كان قد وفر شواربهما وحلق لحاهما، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يتخذ من خير الخلق صلى الله عليه وسلم له قدوة، لا أن يقلد الأندال والأراضي الذي هو أشرف منهم وأعلى منهم منزلة، لأنه يحمل شهادة التوحيد وهم لا يحملونها. فلا يليق بمن يحمل شهادة التوحيد أن يجعل الخواجات والأنذار والعرادل هم مثله وقدوته ويتشبه بهم. يقول أديت عمرتين فهل أوصي بواحدة منهما لوالدي؟ يقول العمرة إذا عرفتها لغيرك فيكون هذا عند إحرامك، عندما تريد الدخول في النسك تنوي عنها لفلان، أما بعد أدائها والتلبس بها فلا تتحول لغيرك. عندي أموال في البنك فأخذت عليها فائدة، فماذا أفعل بهذه الفائدة؟ هذه الفائدة حرام وربا، والربا من كبائر الذنوب لا يجوز التعامل به، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا، والربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. والله تعالى توعد المرابين بالحرب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه الأموال التي حصلت عليها تخلص منها، لا تأكلها ولا تعطيها مسكينا ولا تصرفها في جلائل الأعمال، إنما تصرف في المحقرات مثل بناء الحمامات أو رصد الطرق وما شابهها، ولا تأخذها مستقبلا. يقول نسيت الطباعة عند الطواف فما الحكم؟ نقول لا شيء فيه، لأنه سنة، فالطباعة وهو كشف الكتف الأيمن هذا سنة في الإحرام عند طواف القدوم أو طواف العمرة لمن قدم من الآفاق، فإذا نسي الإنسان لا شيء عليه. يقول كذلك نسيت الدعاء عند استلام الحجر، يقول كذلك لا شيء فيها، المهم الإنسان يبدأ من الحجر الأسود أو ما يحاذيه، وقد وضع فيه علامة، إذا بدأ من الإنسان فإن طوافه يعتبر، وكونه يكبر هذا من السنن. فيما يسمى بلباس المرأة في العباية المتاجرة بها أو بيعها؟ العباية هذه نوع من الجلباب، اللباس الذي اعتاده أهل هذه البلاد لأنه يستر جميع المرأة من رأسها إلى قدميها، وهو أستر ما يكون للمرأة لأنه لا يبين منها شيء من أجزائها، إنما يغطي رأسها وكتفيها وبقية جسمها. لكن ينبغي أن تكون هذه العباية هي العباية التي تصلح للمسلمين، وليست التي تصمم من الخارج ويؤتى بها تتنافى مع ما عليه أهل الإسلام. لأننا نسمع الآن ونرى بعض ما هو موجود في السوق يباع لا يصلح أن يسمى عباية وإن أطلق عليها هذا الاسم، لأنها تشف عما وراءها وتفتن، فهي أشبه ما تكون بالفستان وليست بالعباية أو الجلباب. فإذا كانت هذه العباية مما يستر ولا يكون فيه شيء من يدعو إلى التبرج فلا بأس. يقول: شخص عمل عمرة وفك الإحرام بدون أن يحلق، نقول باقي عليه الحلق، يلبس إحرامه ويعود ويحلق. وإذا كان علم بذلك ولم يبادر إلى خلع إحرامه